فنترك له الكلمة. تفضلوا يا شيخنا سلمكم الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جمعنا وفي كلمتنا وفيما نقول وفيما نسمع، ويوفقنا للصواب والسداد. أحبتي في الله، موضوع هذه المحاضرة مخالفة الحدادية للسنة والسلفية. ننظر في مقارنة سريعة عاجلة بين السلفية وبين الحدادية. الحدادية الذين يظنهم كثير من الناس أنه من السلفية، والسلفية بريئة من هؤلاء، والسلفيون براء منهم، فلا بد من التفريق بين الطائفتين، أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل الهداية والرحمة للناس، وبين الفرقة الحدادية الغالية الضالة الذين هم شقاء على الأمة الإسلامية عموما، وعلى دعاة وعلماء أو السلفية خصوصا هم وبال. فأقول بارك الله فيكم، نقارن بين السلفية وبين الحدادية في جملة أمور، ابتداء في طريقتهم في الدعوة، وكذلك في تعاملهم مع السلفيين والعلماء، وتعاملهم مع زلات العلماء السابقين، وكذلك مقارنة بين أخلاق السلفيين وأخلاق الحدادية، وكذلك مقارنة في الولاء والبراء، ولاء هؤلاء لمن وبراؤهم لمن، وإلى أمور أخرى إن شاء الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قبل كل شيء، أحبتي في الله، ننظر في طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى أنفسهم ولا إلى أشخاصهم، وإنما يدعون إلى تعظيم الله جل وعلا في قلوب الناس، في قلوب الناس. قصدهم تعظيم الله وليس تعظيم أنفسهم، وقصدهم توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وبما يختص به، ويدعون الناس إلى محبة الله جل وعلا، وهمهم الكبير وشغلهم الشاغل ربط الناس بالله جل وعلا عبادة وإفرادا للعبادة، وبرسوله عليه الصلاة والسلام اتباعا، وبالكتاب والسنة تمسكا، وبالعلماء اقتفاء لآثارهم. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ويدعون إلى محاسن الأخلاق، ويدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن اضطر الأمر إلى الجدال فيجادلون بالتي هي أحسن. أما الحدادية فطريقتهم في الدعوة تختلف، فهم لا يدعون بالحكمة، لا يدعون إلى سبيل الله، وإنما يدعون إلى سبيل متعالميهم وكبرائهم وزعمائهم، يوالون ويعادون على اجتهاداتهم، ولم ينشغلوا بدعوة الناس إلى التوحيد كما انشغلوا بالدفاع عن مشايخهم، وكما انشغلوا بالطعن في علماء أهل السنة والجماعة. شغلهم الشاغل هم السلفيون، الطعن فيهم، فنسأل الله العافية. فهؤلاء بارك الله فيكم دعوتهم، طريقتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا ابتداء ليست إلى توحيد الله، لأننا نرى أن هؤلاء انشغلوا عن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. لماذا؟ بمحاربة السلفيين وبالطعن في العلماء السلفيين. ثم قلنا أسلوبهم ووسائلهم في الدعوة إلى الله ليست بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنما بالغلظة والشدة والجفاء وحب الانتقام والتشفي إلى غير ذلك. ونذكر بعض يعني التفاصيل لهذا الأصل الأول الذي ذكرناه في طريقتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يراعون المصالح والمفاسد في الدعوة، لا يراعون المصالح والمفاسد أبدا، ولا ينظرون إلى مآلات الأمور. أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله بالحكمة. سئل الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، سئل هل نحن نتكلم مع عامة الناس بتفاصيل مسائل الجرح والتعديل وبتفاصيل ما يتعلق ببعض الدعاة نتكلم العامة؟ الشيخ أجاب قال: نحن على اتخاذ الحكمة في الدعوة إلى الله، لأننا أمرنا، الأمر عام للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن لا نحدث الناس بحديث لا تبلغ عقولهم. أما هؤلاء الحدادية فيتكلمون بدون مراعاة المصالح والمفاسد وبدون النظر فيما يترتب على كلامهم، فيفسدون غالبا ولا يصلحون، لأن الغاية عندهم هي الكلام، وليست الغاية عندهم هداية الناس أو تحذير الناس من المنحرف. الغاية عندهم أن يتكلموا أن يقولوا، فنسأل الله العافية. وهذا الكلام ليس ظلما لهم والله، وليس مبالغة في القول، وإنما هذا الكلام نتيجة أعمالهم ونتيجة أقوالهم وتصريحاتهم وتصرفاتهم. يعني وصل الحال بهم إلى أنهم يتكلمون ولا يبالون، فيفسدون ولا يصلحون، وينسبون ما يفعلونه إلى السلفية والسلفيين، ونسأل الله العافية. كذلك هؤلاء ليس عندهم شيء اسمه الرفق، مع أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هؤلاء لا يرفقون بالناس ولا بأحد، حتى من العوام، ولا بأهل العلم الكبار، ولا بأهل السنة والجماعة أبدا، ما عندهم شيء من الرفق، وإنما أسلوبهم يعتمد على الشدة وعلى الغلظة. وكذلك في دعوتهم يستعجلون، عندهم استعجال في إصدار الأحكام، استعجال في الحكم على الناس، ولا عندهم تأني ولا الصبر. كذلك من أساليبهم ترك النصح لله جل وعلا، وترك النصح للمسلمين ولعامة المسلمين. هؤلاء لا ينصحون، أهل السنة نصح وأهل البدعة غششة. أهل السنة ينظرون إلى محاسن الأمور، إلى محاسن الناس، ويفرحون بها لحسن طويتهم، بينما هؤلاء لا ينظرون إلا إلى المساوئ ويضخمونها ويكبرونها، ونسأل الله العافية. فهم في دعوتهم عندهم شدة، وليس عندهم الرفق الذي عند أهل السنة والجماعة. علماء أهل السنة والجماعة ودعاة أهل السنة والجماعة عندهم رفق بالناس، وعندهم رفق حتى بالمخالف، وعندهم صبر وتحمل، يصبرون على المخالف وينصحونه ويحاولون معه ويبينون له، لأن قصدهم حسن. قصد أهل السنة والجماعة هداية المخالف، هداية الناس. كم صبروا على أناس، وكم نصحوهم، وكم حاولوا معهم، بينما هؤلاء بدون نصح وبدون صبر وبدون بيان يفرحون بالحكم عليه بالضلال والإخراج من النور إلى الظلمات. هناك أمور أخرى أحبتي من الفروق بين السلفية والحدادية. أن السلفيين يحسنون الظن، وهذا هو الأصل، إحسان الظن بأهل الاستقامة، ولا سيما أهل العلم والدعاة منهم. والله جل وعلا حذرنا من سوء الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجنبوا يتجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. فعلماء أهل السنة يحسنون الضل، ودعاة أهل السنة يحسنون الضل بالمخالف، بينما نجد الحدادية أصلهم الأصيل عندهم إساءة الظن بمن؟ ليس بالكفار والمرتدين، وإنما بعلماء أهل السنة والجماعة وبدعاة أهل السنة والجماعة الذين عرفوا بسلامة منهجهم، والذين عرفوا بالدفاع عن السنة وعن أهل السنة والرد على المبتدعة والمنحرفين. فنجد الحدادين يسيئون الظن بهؤلاء، وهذا فارق كبير جلي واضح. أهل السنة والله يحسنون الظن، بينما نجد الحدادية يسيئون الظن بمن؟ بأهل الاستقامة، بأهل العلم، بحماة هذا المنهج. وكذلك من الفروق أيضا أن أهل السنة يوقرون أهل العلم، أهل السنة يوقرون أهل العلم، كما ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من علامات أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يحبون علماء أهل السنة، كما ذكر في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هؤلاء لا يعرفون قدر أهل العلم ولا يوقرونهم ولا يذكرونهم بالجميل، بل يذكرونهم بالسوء وينتقصونهم ويطعنون فيهم. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة والجماعة يعتذرون لمن وقع في زلة أو من وقع في خطأ من العلماء والدعاة، يعتذرون لهم. إنما الدنيا لا يعتذر ولا يقول فيهم، بل يقف أمر عند ذلك، فهم يضخمون العثرات، يضخمون العثرات والزلات، يعطونها أكثر من حجمها. هذا إن لم يفتروا عليهم، لأن هذه العادة أيضا موجودة عندهم، يرمون العلماء بما ليس فيهم، يرمونهم بما ليس فيهم، كما رموا العلماء السابقين واللاحقين، يرمونهم بالبدعة، ويرمون العلماء المعاصرين علماء أهل السنة والجماعة أئمة هذا العصر يرمونهم بالإرجاء وإلى غير ذلك. فهؤلاء يفترون على العلماء ويضخمون الأخطاء، ولا شك أن كل بني آدم كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابين، فيضخمون العثرات ويتتبعون الزلات ويشيعونها بين الناس لكي يسقطوا العالم الفلاني والداعي الفلاني. نعم، هذا من الفروق أيضا بين أهل السنة والجماعة وبين الحدادية. أهل السنة يعتذرون للعلماء، بينما نجد الحدادية لا يقبلون فيهم عذرا ويضخمون زلاتهم، وكذلك يفترون عليهم ويرمونهم بما ليس فيهم. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة متواضعون مع علمهم ومع سلامة منهجهم. وعلى سبيل المثال، من منا من طلبة العلم الذين يعرفون مشايخ أهل السنة والجماعة في مكة أو في المدينة، في الحرمين وفي المملكة عموما، من منا لم يجد تواضع علمائنا؟ بيت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى مفتوح لكل من جاء وسأل واستفسر منه، وكذلك الشيخ عبيد، وكذلك الشيخ محمد وغيره من العلماء، نجد فيهم تواضعا مع علمهم بينما الحدادية مع قلة علمهم ومع انحرافهم نجد فيهم تعالما وتعاليا وتكبرا. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة يطلبون العلم على يد العلماء، بينما نجد الحدادية لا يتتلمذون على يد العلماء وإنما على الإنترنت وعلى الرسائل والكتيبات. أهل السنة رحماء، بينما نجد الحدادية ظلمة وبغاة لا يرحمون أحدا. قرن الله جل وعلا كثيرا في كتابه بين الهداية والرحمة، لما ذكر كتابه قال هدى وهدى ورحمة للمؤمنين، قرن بين الهداية والرحمة، فبقدر الهداية تكون الرحمة. كلما كان الرجل مهتديا أكثر كان أرحم أكثر، ولذا نجد بسبب هداية أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة نجد بسبب هدايتهم نجد عندهم الرحمة، يرحمون الناس بقدر علمهم بالحق وبقدر معرفتهم بالحق نجد أنهم يرحمون الناس. بينما هؤلاء لم يجمعوا بين الهداية والرحمة، وإنما جمعوا بين الشقاء والضلال. فكما أن الرحمة مقرونة بالهداية فكذلك الشقاء مقرون بالضلال، بسبب ضلالهم نجد فيهم الشقاء والغلظة. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة والجماعة لا يبدعون كل من وقع في خطأ أو وقع في بدعة، أما الحدادية فيبدعون كل من وقع في بدعة قديما وحديثا. فبدعوا الأئمة الكبار ابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم، بل لم يقفوا عند هذا الحد إلى أن وصلوا إلى تبديع من لم يبدع هؤلاء. فالتبديع عندهم أمر سهل جدا، كما أن التكفير عند الخوارج سهل جدا، لا يتورعون ولا يبدعون بما يستوجب التبديع. والله قد يبدعون بغير مبدع، يبدعون بالكذب وبالبهتان وبالافتراء على من بدعوه، يلصقون به تهمة ثم ينشرونها بين الناس ثم يبدعونه على هذا الأساس الجائر، يبترون كلام، يأتون بشيء من كلامه مبتورا ويصورون كلامه أو موقفه تصويرا خاطئا مقلوبا ثم يبدعونه على هذا الأساس. وهذه صفة بارزة في الحدادية موجودة فيهم ملموسة. ومن الفروق أيضا بين أهل السنة والجماعة وبين الحدادية أن أهل السنة مشفقون على الناس كما ذكرنا، وهمهم هداية الناس وهمهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا ما نجده في كتب علماء أهل السنة والجماعة، بيان التوحيد وبيان السنة، التحذير من الشرك، التحذير من البدع، التحذير من المعاصي والتحذير من الكبائر. بينما نجد الحدادية أن همهم الكبير إخراج الناس إلى الظلمات والحكم عليهم بالتبديع، هذا ما يفرحون به. لا يفرحون بدخول الناس في دين الله أفواجا، وإنما يفرحون بخروجهم من دين الله أفواجا. فهم كالخوارج، لكن الفرق بينهما الخوارج في التكفير وهؤلاء في التبديع. الخوارج خرجوا على الحكام وهؤلاء خرجوا على العلماء، والله الخروج على العلماء أشد وأخطر من الخروج على الحكام. لماذا؟ لأن الحكام يضبطون للناس أمور دنياهم، أما العلماء يضبطون لهم أمور دينهم. فالخروج على العلماء والطعن في العلماء وتسقيط العلماء وتشويه سمعتهم هذا مضرة بالدين وسعي في إفساد عقائد المسلمين وصد الناس عن سبيل الله والعياذ بالله. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة لا يكذبون، وإذا خاصموا أحدا لا يفجرون في الخصومة، بينما الحدادي يكذبون ولا يتورعون عن الكذب وإذا خاصموا فجروا، ونسأل الله العافية. وهذا الفجور في الخصومة موجود في ردودهم في كتاباتهم في مقالاتهم أنهم لا يتأدبون مع الكبار مع العلماء بل يفجرون ويسبون، ونسأل الله العافية. أهل السنة والجماعة يردون على المخالف يردون على المبتدع، وهذا أصل عندهم، لكن ردودهم مبنية على تقوى الله جل وعلا وعلى العلم وعلى العدل وعلى الأدب وعلى قصد نصيحة المسلمين ونصيحة المخالف، بينما هؤلاء لا يردون على المبتدع، لهم ردود ولكن ليست كردود أهل السنة من جهتين. الجهة الأولى أهل السنة يردون على المبتدعة وعلى الملاحدة، أما هؤلاء فلا يردون إلا على أهل السنة والجماعة، ردودهم كلها على أهل السنة وعلى علماء أهل السنة وعلى دعاة أهل السنة. وكذلك الجهة الثانية قلنا ردود أهل السنة مبنية على العلم والعدل والأدب وحسن المقصد، أما هؤلاء فردودهم مبنية على الكذب وعلى الظلم وعلى إساءة الأدب وسوء المقصد، مقصدهم ليس نصح الناس ولا نصح المخالف المردود عليه، وإنما مقصدهم تسقيطه والتشهير به. ومن الفروق أيضا بين أهل السنة السلفيين والحدادية البغاة أن أهل السنة لا يتعصبون للأشخاص، لأن المرجع في النزاع عندهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن أخطأ منهم من علمائهم ويوردون عن صاح العلم. أهل السنة يحملون كلام أهل العلم على أحسن محمل، بينما الحدادي يحرفون النصوص ويفسرونها بغير تفسيرها ويزيلونها في غير منازلها، وهذا ما جعلهم يضعون في أهل العلم. الأصل عند أهل السنة النصيحة، أما الحدادية فالأصل عندهم الهتك والفضح والتشهير. أهل السنة لا ينسبون إلى أحد ما لم يقله أو ما لم يفعله، ولا يحكمون على الناس بالظنون والأوهام، بينما نجد الحدادية يفترون على العلماء كما ذكرنا آنفا، وبناء على هذا الافتراء يشهرون به ويبدعونه بناء على كذبهم وبهتانهم، فهم يقلبون المحاسن مساوئ ويقلبون المناقب مثالب. لو نقلوا الواقع على صورته الحقيقية ونقلوا كلام العالم السلفي كما هو لصار منقبة للعالم نفسه، ولكنهم يأتون وقلبوا لك الأمور فيحولون المناقب إلى المثالب، وهذا أسلوب سيء يدل على سوء طويتهم وسوء مقصدهم وعلى خبثهم والعياذ بالله. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين من أصله الاستقامة ولكن زل عرضا لا قصدا، وبين من أصله البدعة والانحراف. أهل السنة يفرقون بين هذا وهذا. أما الحدادية فالكل عندهم سواء، لا فرق بين رافضي ولا بين عالم سلفي وقع في بدعة أو زلة أو وقع في خطأ، يبدعون الجميع، بل والله قد يحاربون أو ربما حاربوا الثاني العالم السلفي الذي وقع في خطأ أكثر، نسأل الله العافية. وانشغال الحدادية كما ذكرنا في بداية الكلام انشغالهم بالسلفيين وليس انشغالهم في غير السلفيين. أهل السنة السلفيين انشغلوا بمن هم في الظلمات ليخرجونهم إلى النور، انشغلوا بالقبورية، انشغلوا بالأشاعر والماتريدية، انشغلوا بالمبتدعة المتعصبة للمذاهب، انشغلوا بالعلمانية، يريدون أن يستخرجوا الناس من هذه الأوتار ومن هذه الظلمات إلى نور التوحيد والإيمان والسنة والطاعة والاستقامة، بينما الحدادية انشغالهم بالسلفيين بالطعن فيهم وبتصعيد إخطائهم والتشهير بهم، هذا شغلهم الشاغل. عند أهل السنة والجماعة السلفيين قاعدة، وهي أنه ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، أما عند الحدادية فكل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه وصار مبتدعا. السلفيون لا يلزمون الناس باجتهاد عالم فضلا عن طالب علم، أما هؤلاء الحدادية فيلزمون الناس بتبديع من بدعوه ثم بعدالته وحربه، وإن لم تفعل فالويل لك، أنت تحارب وأنت تهجر وأنت تبدع إن لم تبدع من بدعوه هم بناء على ظلمهم وكذبهم وبهتانهم. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة السلفيين يوالون أهل السنة، الموالاة عندهم بحسب التوحيد والاتباع وبحسب التقوى والطاعة، فيوالون أهل السنة والجماعة. أما الحدادية فهم يعادون أهل السنة السلفيين، يعادونهم أشد المعاداة، وهذا ما يتعلق بالموالاة والمعاداة. السلفيون لا يبخسون الناس أشياءهم ولا ينسون الفضل لكبرائهم، بينما نجد هؤلاء الحدادية يبخسون الحقوق وينسون كل هذه الجهود التي بذلها علماء الدعوة السلفية في الذب عن السلفية، ينسونها ويبخسونها ولا يرون لعلمائنا فضلا، وهذه عادة قبيحة سيئة من علامات الحدادية، أنهم ينسون الفضل وأنهم يبخسون الناس أشياءهم وأنهم لا يرون كل هذه الجهود التي قام بها علماء الدعوة السلفية. ومن الفروق أيضا أن أهل السنة والجماعة العلماء السلفيون والدعاة السلفيون ردودهم على المبتدعة وردودهم على العلمانية وعلى القبورية، بينما نجد كتابات هؤلاء الحدادية على مشايخ الدعوة السلفية. كم كتبوا من كتابات وسودوا من ورقات في إثبات أو إلصاق تهمة الإرجاء بالشيخ الألباني وبالشيخ ربيع وبالسلفيين عموما. هؤلاء انشغلوا بهذا، وكذلك من الفروق أيضا بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء، نجد أن أهل السنة السلفيين تعاملهم ومصاحبتهم للسلفيين، لا يصاحبون المبتدعة، أما هؤلاء الحدادية فبعضهم له علاقات قوية بالحزبيين والمبتدعة في الوقت الذي يحارب فيه السلفيين، له علاقات بالمبتدعة ولكن يحارب السلفيين. وكذلك من الفروق نجد أن أهل السنة والجماعة يتعاونون على البر والتقوى، علماء وطلبة علم ودعاة تعاونهم على البر والتقوى، على نشر الخير، على نشر السنة، على نشر التوحيد، على الردود على كل من عاند وكل من كابر وكل من خالف السنة والسبيل. بينما نجد الحدادية أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان والبخل كما ذكر الله جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كأنهم يتواصون، نعم والله يتواصون، لكن بماذا؟ بالبغي لا بالحق. يتواصون بالعدوان وبالإثم، يتفقون فيما بينهم على معاداة ومحاربة أهل السنة السلفيين، نسأل الله العافية. فهذه بعض الفروق بين السلفية وبين الحدادية. رأينا أن الحدادية منهجهم مبني على الكذب وعلى الافتراء والبهتان وعلى معاداة أهل السنة وعلى الطعن في علماء أهل السنة، ومنهجهم مبني على الغلظة والاستعجال وعدم الحكمة وعدم مراعاة المصالح والمفاسد، ولا يهمهم أمر المسلمين ولا أمر التوحيد والسنة، وإنما الذي يهمهم أمر أنفسهم وتعظيم أنفسهم والانتقام لأنفسهم والانتصار لأنفسهم، هذا ما يفكرون فيه. بينما وجدنا أهل السنة وعلماء أهل السنة همهم وتفكيرهم في نشر التوحيد، في نشر السنة، في نشر الخير بين المسلمين، هذا ما انشغل به وعرف به علماء ودعاة وطلبة علم من أهل السنة والجماعة. فالفرق بين أهل السنة السلفيين وبين الحدادية البغاة كالفرق بين السنة والبدعة. فمن الظلم أن ينسب هؤلاء البغاة إلى السلفية، هؤلاء ليسوا سلفيين بل هم شر على السلفية من المبتدعة الآخرين، شر على السلفية من الإخوان، شر على السلفية من الخوارج، بل هؤلاء هم أنفسهم يعطون المصابين لسائر الطوائف المبتدعة لطعن في علماء السنة والجماعة، هؤلاء هم أنفسهم، لأنهم تظاهروا بالهدي الظاهر ونسبوا أنفسهم إلى السنة والسلفية، وهم خنجر في خاصرة السلفيين. فبارك الله فيكم، ينبغي التمييز وينبغي التفريق بين السلفيين والحدادية. هؤلاء الشر شر كبير والله، شر على السلفية حصرا، ليسوا شرا على المبتدعة ولا على الكفار والملاحدة، وإنما هم شر على السلفية. فينبغي أن نحذر وأن نحذر منهم ونستعين بالله جل وعلا عليهم، ونسأل الله التوفيق والسداد. وأنهي كلامي بنصيحة للشباب، بنصيحة لطلبة العلم: حذاري حذاري من الاتصاف بهذه الصفات الموجودة في الحدادية، حذاري من الاستعجال، حذاري من الشدة والغلظة، حذاري من التصدر قبل التأهل، عدم الرجوع إلى العلماء، حذاري من إساءة الظن بعلمائنا السلفيين. فينبغي أن نعرف قدر علمائنا وأن نعرف قدر أنفسنا وأن نعرف لكل ذي فضل فضلة وأن لا ننسى الفضل بيننا ولا ننسى فضل كبارنا وعلمائنا وأن نرجع إليهم كما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل عدم رجوعهم إلى العلماء وعدم توقيرهم للعلماء. اعتمدوا على عقولهم وعلى أنفسهم واستغنوا عن العلماء فضلوا وأضلوا وهلكوا. ونسأل الله العافية. وينبغي أن نبين للناس أن هؤلاء ليسوا سلفيين، وينبغي أن نحذر ونحذر شبابنا من أن يسلكوا مسالك هؤلاء الحدادية. ويخشى من الشاب إذا تمسك بالسنة في بادي الأمر أن يسلك سبيله إذا لم يكن على اتصال بالعلماء وبطلبة العلم الكبار الذين عرفوا بسلامة المنهج. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا للسنة والسبيل وأن يحسن ختامنا ويحسن أخلاقنا وآدابنا وأن يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. وشكر الله لشيخنا الشيخ عبد اللطيف الكردي ما قدم وجعله في موازين حسناته، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، هل إذا قال العالم عن أحد المشايخ الذي تغيروا بعد أن كان على السنة أنه حدادي هل يفهم منه التبديع له أم لا بد من التصريح بتبديعه؟ كلمة الحدادي اليوم بارك الله فيكم ككلمة جهمي أو جبري أو خارجي أو أشعري لا شك نعم من أخبث أنواع البدع. كلمة الحدادية نعم الحدادية فرقة مبتدعة، وإذا قيل فلان حدادي يعني أنه مبتدع والله أعلم. السؤال الثاني كذلك من المغرب، كيف نواجه من يأتي بكلام لبعض العلماء الأفاضل في أن الشيخ الألباني وافق المرجئة أو أن كلامه وافق المرجئة؟ لا شك أن هذا القائل تأثر شاء أم أبى والله أعلم بكلام أولئك، وإلا فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يوافق المرجئة ولم يوافق كلامه كذلك كلام المرجئة، فهو إمام سلفي وعالم كبير. ومن نسأل عن الألباني؟ هل نسأل الأحياء أم نسأل الذين عاصروه وعرفوا منزلته وقدره؟ الإمام ابن باز رحمه الله والإمام ابن عثيمين رحمه الله والإمام مقبل رحمه الله، هؤلاء الأئمة الثلاث كيف كانوا يصفون هذا الإمام؟ الإمام ابن باز رحمه الله يصفه بأنه مجدد، يسأل عنه يقول الذي يطعن في الألباني إما أنه لم يعرف الألباني ولم يعرف الرجاء. نعم، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله كان يجله ويوقره فتكفينا شهادة هؤلاء الأئمة الثلاث رحمهم الله تعالى. فالإمام الألباني رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة رغم أروف الحاقدين من الحدادية ومن تأثر بهم والله أعلم. لم تذكرون لنا أسماء من يتمون لهذه الفرقة الضالة للحذر منهم جزاكم الله خيرا. لا شك أن الفوزي الأثري البحريني وقابله محمود الحداد والعسكر في السعودية عبد العزيز وأمثل هؤلاء هم كثيرون لا كثرهم الله، لكن أبشركم أنه ليس فيهم عالم، ليس فيهم عالم. وهذا ما يذكرني بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذهب إلى الخوارج قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم من صحب رسول الله. فنقول هؤلاء ليس فيهم أهل العلم، كلهم شباب أو كلهم متعالمون. من من العلماء يؤيدهم؟ من من العلماء على شاكلتهم؟ بفضل الله لا يوجد. العلماء الذين هم علماء والناس يعرفونهم أن هؤلاء هم العلماء هم علماء أهل السنة والجماعة، بينما هؤلاء ليس فيهم من هو عالم بارك الله فيكم. لكن الشباب، كثير من الشباب يغترون بهم ويتأثرون بهذه الطريقة، لأن الشاب إذا جاء إلى السنة في بادئ الأمر قد تكون فيه شرة واستعجال، كما ذكر عليه الصلاة والسلام إن لكل أمر شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فينبغي أن ننصح الشباب أن لا يتأثروا بهؤلاء، أما أن نذكر رؤساءهم وكبارهم بفضل الله هؤلاء ليس لهم من هو من أهل العلم وليس فيهم من هو ذو شأن والله أعلم. هل من اتصف بخصلة من الخصال التي ذكرتم يستحق الوصف بالحدادية؟ كما وجدناه يطعن في مشايخ أهل السنة لكن يطعن السنة في باقي الأصول. علامة أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الأثر، ذكرت خصلة واحدة هي تقضي على الجميع. الذي يطعن في مشايخ أهل السنة لا شك أنه ليس من أهل السنة، لأن مسألة توقير علماء السنة هذه مسألة ذكرها العلماء في الأصول في العقيدة، كما ذكرت لكم كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذا من يذكر مشايخ أهل السنة بسوء هو على غير السبيل، هو ليس من أهل السنة والجماعة والله أعلم. بعض المصنفات في الرد على هذه الفرقة الضالة أو المشايخ الذين تميزوا بالرد والتصدي لها، في مقدمتهم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى رد عليهم ردودا وكشف عوارهم وبين منهجهم الفاسد في مقالات كثيرة، وهناك ردود أخرى الشيخ بازمول وغيره بينوا حقيقة أمر هؤلاء. سؤال من كردستان العراق، هل الحجاورة فرقة من الفرق الحدادية؟ والله الذي أدين الله جل وعلا به نعم أنهم كذلك، فيهم هذه الخصال أو كثير من هذه الخصال ونسأل الله العافية. مدير الشؤون الدينية كي يمضي لي موافقة العمل كمدرسة في المسجد يطلب أن يرى وجهي وأنه من القوانين، مع العلم أني محتاجة للوظيفة، فما قولكم؟ هل نكشف؟ مدير الشؤون الدينية كي يمضي لي موافقة العمل كمدرسة في المسجد. أنصح هذه الأخت أن تخلص نيتك لله جل وعلا في قيامك بالتدريس في المسجد، لا تدرسي لأجل الوظيفة فحسب، وإنما كوني مدرسة لكي تكوني داعية إلى الله سبحانه وتعالى، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، معلمة للناس الخير. فإن كان مقصدك هكذا بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى ما ذكرت أنك محتاجة للوظيفة، فنقول الضرورات تبيح المحظورات إن شاء الله تعالى، مع أن المدير هذا ظالم ولا ينبغي له أن يطلب هذا الطلب، لكن إن توقف الأمر على هذا فيجوز للضرورة والله أعلم. يقول: إذا بلغنا من عوام نثق فيه أقوال كفرية نقلوها عن شخص مبتدع، هل نجتنب الصلاة خلفه؟ مثلا قال: روح الشيخ ترفرف فوق رؤوسنا، يقصد الولي الميت، ويدعو كذلك للبدعة مثل الذبح للأولياء، انصحونا بارك الله فيكم. إن ثبت بيقين بارك الله فيك عندك أن هذا يدعو للذبح للأولياء ودعاء الأولياء، واعتقاد أن الأولياء لم يموتوا وحاضرون مع الناس، إن ثبت عندك أن هذا الإمام عنده هذه العقائد فأقول هذه عقائد كفرية شركية. الواجب عليك يا أخي الحبيب إن استطعت أن تقوم بنصحه أن تنصحه، وإن لم تستطع فهدي له بعض الرسائل وكتب الدالة على التوحيد بارك الله فيك. إن انتصح واجتنب هذه العقائد الكفرية صحت الصلاة خلفه، وإلا فاترك الصلاة خلفه والله أعلم. أخ من الجزائر يسأل أن نبين له طريقة التعلم وكيف يقضي وقته في طلبه، وقته في طلبك لا يضيع عليه ويغنم ويكون خيرا على نفسه وأمته، وبارك الله فيك. أقول بارك الله فيك: العلم بالتعلم، ينبغي أن تتعلم حفظك الله وتطلب العلم على يد أهل العلم الثابتين المعروفين بسلامة منهجهم، ثم تجد وتجتهد في حفظ كتاب الله على قدر الاستطاعة وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعتك إن شاء الله، وحفظ المتون بارك الله فيك. وهكذا لا بد أن توزع وقتك على هذه الدروس وعلى هذه العلوم، وتراجعها وتتقنها، وتصاحب أهل الجد، وتصاحب كذلك طلبة العلم، تصاحب من هو أعلى منك، من هو أفضل منك، لكي تستفيد منه إن شاء الله تعالى، وتتجنب مصاحبة العطالين البطالين الذين لا يعرفون للوقت قدرا بارك الله فيك، وتستعين بالله جل وعلا. أسأل الله أن يهدينا وإياك إلى العلم النافع والله أعلم، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على رسول الله، جزاكم الله خيرا.